القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. أصدقائنا نحتفل ويحتفل العالم كله بتلك التي تهب للوجود وجوده وتمنح للكون كينونته. يحتفل العالم ونحتفل معه بالأم. فلا يسعنا في بداية هذه الحلقة إلا أن نقول لكل أم كل عام وأنت أم، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت مثال للعطاء، كل عام وأنت تجسيد للحنان. أصدقائنا حلقة مميزة تتناسب مع صاحبة الاحتفالية التي نتحدث عنها. لقاؤنا نعيش فيه مع المتعة الراقية والفن الجميل. سيكون لقاؤنا مع أحد مبدعي الفن الراقي. سيكون لقاء خاصا يتصدر فيه العزف والإبداع مشهد اللقاء. لقاؤنا مع الفنان العازف الملحن المطرب الأستاذ محمد حسن شبل الشهير محمد وحيد. ونحن نبدأ اللقاء وهو بالطبع لقاء احتفالي بالأم. نريدك أن تتحدث عن الأم. طبعا الأم يعني هي تعتبر الأصل لانتماء الإنسان كله معظمه لأمه. كان جنب ضربات قلبها، كان ملامس للروح، ملامس لكل انفعالاتها. أمي أنا طبعا سيدة عظيمة جدا، أنا لو أملك أعمل لها تمثال في ميدان عام كمان، ما كنتش تأخرت. لكن أكيد للفنان محمد وحيد طريقة أخرى في التعبير عن امتنانه لأمي. والدتي هي اللي دفعتني ومشجعتني ودعمتني ولا زالت حتى الآن. وماذا يقول لها الفنان محمد وحيد غناء وطربا؟ هقول لها الأول بالكلام، كل سنة وانت طيبة يا عظيمة، كل سنة وانت طيبة يا أجمل أم وأروع أم في الدنيا، وكل سنة وكل أم بخير وسعادة على مستوى العالم كله. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك. للحديث عن الفنان محمد وحيد وتكوينه الفني. كيف بدأ حبك للفن؟ طبعا هو كل فنان بتبقى جواه الغريزة الإلهية اللي ربنا وضعها فيه. الأرض بقى الخصبة اللي هي بترعى هذا النبات أو هذه النبتة أو هذه الغرزة اللي جوا الإنسان. بتبدأ الأول تقريبا في المدرسة، معظم الفنانين كده في ابتدائي، وكان فيه الأستاذ يحيى كان بيلعب عود وودنه موسيقية قوي قوي. لما سمع صوتي إنه عريض كده شوية فقال لي تعالى يا شبل سمعني جزء من أغنية صورة، فقلت له حته منها، قال لي بس هو ده الصوت اللي انا بدور عليه، تعال بقى انتوا كلكم تقولوا كورال وشبلي يقول ايه الغنوه دي. فروحنا قصر ثقافه الغوري وعملنا حفل، كل شويه بقى ياخدوني عيد الطفوله، اعياد تحرير سينا، وكل مناسباتنا الجميله اللي هي كانت بتحصل اثناء العام الدراسي. انا كنت بكتب بقى كلمات وساعات الحنها، وبرده من الطفوله. بعد ما خلصت اعدادي ولسه في الاجازه كده حصل حاجه جميله جدا، نقله كبيره في حياتي، ان في واحد صديق العيله كان شاعر غنائي اسمه محمد جلال عرفني بالموج الصغير. فالاستاذ الموج الصغير واحنا عنده جه الاستاذ الموج الكبير، فقالوا له الولد ده، قال لهم مين ده؟ فتعرف الموجودين، قال له بيغني، قال له سمعني، فغنت له، قال لي لا انت محتاج تدريب لازم. فاداني العنوان في العباسيه، وبقيت اتردد على الاستاذ الموجي عاملني زي ابن من ابنائه بالفعل. يعني هو اللي اداني اول سولفيش في حياتي. وحتى كان في حاجه جميله قوي، كان يهزر بان احنا بنفطر بايه الصبح، ويقول قول فول بزيت وليمون بس بطريقه السولفيج. يعني الاستاذ الموجي طبعا بمعنى عقاري. السولفيج لانه طبعا مش كل المستمعين التدريب الصوتي على الغناء. السولفيج اللي هو ايه، منطوق الحرف مع النغم. اتعرفت بالاستاذ محرم فؤاد عند الاستاذ الموجي. الاستاذ محرم فؤاد اضاف لي بقى كتير جدا جدا. انا بعتبر الاستاذ محرم فؤاد يعني صاحب فضل عظيم قوي عليا، وطبعا الاستاذ الموجي رقم واحد. الاستاذ محرم كان حنون جدا، كريم، متواضع وشديد في طبعه في نفس الوقت. فاداني خمس دروس انا بقولها قدام الناس كلها ان انا عليهم حتى الان. حتى لو بعلم حد وبديله تدريب غنائي عايزه انقله من مغني الى مطرب، فقال لي في امكانك تبقى مغني انت بتغني، لكن لو عايز تبقى مطرب في بقى حاجات تانية لازم تتعلم، وان انا ابقى مراعي التفعيلة اللحنية. في الجملة دي بطلع كريشندو يعني تصاعدي كده، في الجملة دي مثلا ببقى خافت او باجي بيسموها فورتزمو في علم النغم، الدخول بتاع الجملة هنا بثقة، لا هنا خش بالراحة، هنا تخش في اللافاري، لا هنا في الدم. يعني علمني حاجات كتير في علم النغم أستاذ محرم فؤاد، ده له شق لوحده. إذن ونحن على ذكر المطرب الفنان محرم فؤاد نستمع لأحد أعماله من المطرب محمد وحيد. انسى احلى العمر عمر جنبه، قضى عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه. احلف بالله مظلوم مظلوم وياه، داري في قلبي حكايتي حكايتي معاه. احلف بالله مظلوم مظلوم ويان، داري في قلبي حكايتي حكايتي معاه. حكاية حب فائل حد، حكاية قلبي ملهوش حد، حكاية عين ضناها السود، حكاية حنان من زمان. يا حبيبي وعامل ايه عامل ايه. الله الله الله، جميل. أنا جمعت بين الأستاذ محمد الموجي اللي ده لحنه والأستاذ محرم، اتنين طبعا بعشقهم. جميل. وندخل في مرحلة جديدة من مراحل حياة الفنان محمد وحيد بعد لقائه وتعلمه على يد الأستاذ محمد الموجي والفنان محرم فؤاد. في نفس الفترة تقريبا وأنا مع الأستاذ محرم فؤاد برضو كنت في لسه في أول سنين الثانوي، كان في شخصية عظيمة برضو الأستاذ فوزي أحمد ملحن وعنده كان فرقة وكده، فعرفني بالأستاذ محمد رشدي، قال لي بيعمل عندي الأستاذ محمد رشدي بيعمل عندي بروفا على غنوة اسمها شباكك عالي ألحان الأستاذ بليغ حمدي، تحب تيجي تتفرج؟ قلت له أحب، ده جاي لك على إيدي ورجلي. روحت نازل جري معرفش ولا طاير، طرت بسرعة. أنا كنت ساكن في بيت والدتي اللي في القلعة وهو كان ساكن في أم الخليج، جريت جري بسرعة ورحت له في أم الخليج وطلعت على السلم بسرعة ممكن على إيدي ورجلي تقريبا، فتحوا لي الباب دخلت لقيت الفرقة الذهبية محمد رشدي الأستاذ بليغ حمدي، ما عرفتوش، قاعد على جنب حاطط إيده على خده كده بيسمع، ما عرفتوش إلا بعدين إن ده الأستاذ بليغ حمدي، قاعد منتهى الرقة والهدوء كده والرقي. أنا اتوهمت طبعا، قعدت أسمع كل يوم يعملوا البروفا أروح لهم، كل ما يجوا يعملوا البروفا يقول لي أروح لهم، لحد ما حفظت اللحن. فجي الأستاذ رشدي كان في فرح في مكان ريفي تقريبا وغاب اتأخر، فقال لهم ممكن ابن أختي ده عليا، طبعا أنا مش ابن أخته يعني ولا حاجة، وبقول إن أنا قريبه يعني محبة يعني، فقال ممكن يعني إن هو يقوم يغني معاكم يونسكم، قال له آه طبعا، طب ما تكلم، طيب يلا يتحافظ، قلت لهم حافظ زي اسمي. قمت غنيت الأستاذ محمد رشدي وإحنا بنعزف رن الجرس طبعا البيانو بتاع زمان ده، دخل بصيت لقيته قدامي وش جاب ألوان طبعا، فسبت الميكروفون على الأمبلفاير اللي كنا بنسجل بنغني بيه ده، سبت الميكروفون وخفت جدا. راح قال لي ولد كمل انت راجل ولا لا؟ قلت له طبعا. قال لي اوعى تسيب الميكروفون، كمل. كملت فعلا بعد ما خلصت الأستاذ محمد رشدي الحمد لله يعني ده اداك ثقة. الملحن والمطرب الأستاذ محمد وحيد الدراسة التي صقلت الموهبة، دراسة الفن. طبعا الأستاذ فوزي أحمد هو عازف عود ماهر وبيعرف نوتة وكل حاجة، وطبعا هو وجودي معاه في فرقته يعلمني هو مبادئ العود، تعلمت المقامات الموسيقية الشرقية والغربية. الناس اختاروا آلات تانية كتير وأنا معرفش ليه بحب العود، فطبعا تعلمت منه المقامات الموسيقية الشرقية والغربية. ده الأستاذ فوزي أحمد رقم واحد. طبعا ممارسة المجال نفسه والتمرس على طول على الغناء، وإن أنا أهتم بالشعر قوي، أنا نفسي بكتب شعر وأسمع موسيقى مختلفة من كل حتة في العالم أسقلتني. طبعا من أميز ما سمعت في الأوبرا إن هم بيأدوا الألحان الرهيبة بتاعت رياض السنباطي وبليغ حمدي وأساتذتنا الكبار الأستاذ محمد عبد الرب وحسين جنيد ومحمد الأصبجي، بيأدوها ببراعة جديدة جدا جدا. فشدني قوي قوي الغناء لأم كلثوم بالذات، حبيت قوي قوي قوي التراث الموسيقي بتاع أم كلثوم وبدأت أهتم بيه أكتر. نسمع حاجة لأم كلثوم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، وبناة رحلة فنية حافلة من التلحين والغناء والعمل في الأوبرا والمسرح، وكلها في النهاية تبلورت في صوت جميل قوي، هو صوت الفنان محمد وحيد الذي كان معنا، وبإذن الله نتمنى لك في المستقبل إن شاء الله أن يمتد هذا الإبداع. نختم هذه السهرة ونشكر ضيفنا الملحن المطرب الأستاذ محمد وحيد الذي أمتعنا بألحانه وصوته الجميل. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ محمد. الشكر موصول لحضراتكم، سعيد بوجودي معكم النهاردة ووجودي في هذا الصرح العظيم للإذاعة المصرية. احنا أسعد بحضرتك، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.